السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 22 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 35 بعد 400، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهى بنا سرده إلى قوله رحمه الله في الصفحة 12 بعد 200 من الجزء الثالث، وله أيضا رحمه الله أي للعلامة عبد الرحمن بن حسن، فلا يزال قوله موصولا فيما نقل عنه من أجوبة في باب الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وله أيضا رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فقد وردت علينا أسئلة من عمان صدرت من جهمي ضال يستعجز بها بعض المسلمين، فينبغي أن نجيب عنها بما يفيد طالب العلم وما لا فائدة فيه لا يحتاج إلى الاشتغال بالجواب عنه. فمما ينبغي أن نجيب عنه قوله إن الاسم مشتق من السمو أو من السمة، واشتقاق الاسم من هذين ذكره العلماء رحمه الله تعالى في كتبهم، لكن يتعين أن نسأله عن كيفية هذا الاشتقاق وما معنى الاشتقاق الذي يذكره العلماء، فنطلب منه الجواب عن هذين الأمرين وإن كان مذكورين في كتب النحاة وغيرهم، وقد ذكرته في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. وأما سؤاله عن الفرق بين القضاء والقدر، فالقدر أصل من أصول الإيمان كما في سؤال جبريل عليه السلام. قوله قد ذكرته في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، هذه فيها فائدة إثبات اسم الكتاب عنه، لأنه رحمه الله تعالى جعل لكتابه اسمين، أحدهما التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد، ومنه نسخة عتيقة مقروءة على جماعة من علماء الدعوة آخرهم محمد بن إبراهيم رحمة الله على الجميع، ثم عدل عن هذا الاسم وسماه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. وهذا النص منه دليل على أن الاسم الأخير الذي ارتضاه هو كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. فاكتبوا فائدة في صفحة 13 و200 تحقيق اسمي شرح التوحيد لابن حسن من كلام مصنفه. تحقيق اسم شرح التوحيد لابن حسن من كلام مصنفه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: أما سؤاله عن الفرق بين القضاء والقدر، فالقدر أصل من أصول الإيمان كما في سؤال جبريل عليه السلام وما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث الصحيح: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي جرى بما يكون مما يعلم الله تعالى، فإنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأما القضاء فيطلق في القرآن ويراد به إيجاد المقدر كقوله: فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقوله: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، ويطلق ويراد به الإخبار بما سيقع مما قدر كقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أخبرهم في كتابهم أنهم يفسدون في الأرض مرتين ويطلق ويراد به الأمر والوصية كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر ووصى ويطلق ويراد به الحكم كقوله وقضي بينهم بالحق ويطلق ويراد به القدر ونحو ذلك وأما ما زعمه من أن الأدلة الدالة على استوائه على هذه الجملة فيها فائدة في الصفحة 13 بعد 200 وتاليتها صفحة 13 بعد 200 وتاليتها الفرق بين القضاء والقدر وتقدم نظير هذه الفائدة عنهم في الجزء الثاني أو الأول بنفس هذا العنوان الفرق بين القضاء والقدر من كلام أحد علماء الدعوة رحمهم الله تعالى. والأوجه التي ذكرها في القضاء يجمعها جميعا أنها تتعلق بالمقدر بعد ظهوره فالقدر والقضاء إذا اجتمعا فأحسن ما يقال في الفرق بينهما أن القدر اسم للمقدر قبل ظهوره والقضاء اسم للمقدر بعد ظهوره والقدر اسم للمقدر قبل ظهوره. والمعاني التي ذكرها رحمه الله تعالى للقضاء كلها ترجع إلى هذا المعنى أي تتعلق بالقدر بعد ظهوره. وأما ما زعمه من أن الأدلة الدالة على استوائه على عرشه لا تمنع أن يكون مستويا على غيره فالجواب أن نقول قد أجمع أهل السنة والجماعة قديما وحديثا على أنه لا يجوز أن يوصف الله بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو جهمي ضال مضل يقول على الله بلا علم. وقد ذكر سبحانه استواءه على عرشه في 7 مواضع من كتابه في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد ولم يذكر تعالى أنه استوى على غير العرش ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه ليس من صفاته التي يجوز أن يوصف بها فمن أدخل في صفات الله ما لم يذكر في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهو جهمي يقول على الله ما لا يعلم. وقد قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقال إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال يخافون ربهم من فوقهم وقال إني متوفيك ورافعك إلي وقال بل رفعه الله إليه وقال وهو العلي العظيم وقال وهو العلي الكبير علو القدر وعلو الذات لا يجوز أن يوصف إلا بذلك كله لكماله تعالى في أوصافه فله الكمال المطلق في كل صفة وصف بها في كل صفة وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأقسام 3 علو القدر علو القهر علو الذات من تقدم معنا فائدة أقدم من قال بها القاسم الأصبهاني تيمي صاحب الحجة. وهذه القسمة الثلاثية هي المشهورة عند علماء الدعوة ومنهم من جعلها قسمين من جعله قسمين فقال هما علو الذات وعلو الصفات منهم وهو العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى بأنه جعل العلو نوعان علو ذات وعلو صفات. نعم. وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، فذكر العرش عند هذه الصفة من فذكر العرش عند هذه الصفة من أدلة فوقيته تعالى، كما هو صريح فيما تقدم من الآيات، وكقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم الآية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن الآية، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقوله فليس فوقك شيء نص في أنه تعالى فوق جميع المخلوقات، وهو الذي ورد عن الصحابة والتابعين من المفسرين وغيرهم في معنى قوله الرحمن على العرش استوى، إنما استوى استقر وارتفع وعلى، وكلها بمعنى واحد لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق يحكم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل، قاتلهم الله أن يفكن. والنصوص تقدم أن معنى قوله وكلها بمعنى واحد يعني بالنظر إلى الأصل الجامع لها، وأما باعتبار التفاصيل فبينها فروق، كما تقدمت الإشارة إلى وجود الفروق في كلام من؟ في كلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية. نعم. والنصوص الدالة على إثبات الصفات كثيرة جدا، وقد صنف أهل السنة من المحدثين والعلماء مصنفات كبارا، ومن ذلك كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين والأئمة، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة، وكتاب السنة للأكرم صاحب الإمام أحمد، وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي، وكتاب السنة للخلال، وكتاب العلو الذهبي، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، ولله الحمد والمنة. ونذكر بعض الأحاديث الصريحة في المعنى، فمن ذلك ما رواه ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفا أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلم الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ففي هذا الحديث التصريح بأن جبرائيل ينزل بالوحي من فوق السماوات السبع فيمر بها كلها نازلا نازلا إلى حيث أمره الله، وهذا صريح بأن الله تعالى فوق السماوات على عرشه باين من خلقه، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بمن عرف ربنا قال بأنه على عرشه باين من خلقه، وهذا قول أئمة الإسلام قاطبة خلافا للجهمية الحلولية والفلاسفة وأهل الوحدة وغيرهم من أهل البدع، فرحم الله أهل السنة والجماعة المتمسكين بالوحيين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. وفي حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينهما، ثم قال وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء أحسن الله عليكم بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين كلمة واحدة ثمانية أوعال، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أطلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك. وفي حديث ابن مسعود الذي رواه عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تعالى فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. والجهمية جحدوا هذه النصوص وعاندوا في التكذيب، فصاروا بذلك كفارا عند أكثر أهل السنة والجماعة. وهذا القدر الذي ذكرنا كاف في بيان ما عليه أهل السنة والجماعة من علو الله تعالى على جميع المخلوقات واستوائه على عرشه، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. ولو ذهبنا نذكر ما ورد في ذلك لاحتمل مجلدا، فالحمد لله الذي حفظ على الأمة دينها في كتابه وسنة رسوله وبنقل العلماء الذين هم في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل وهدانا إلى ذلك، فأبطل الله في العلماء كل بدعة وضلالة حدثت في هذه الأمة. فيا لا من نعمة ما أجل في حق من تلقى الحق بالقبول وعرفه ورضي به. نسأل الله أن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليه، فله الحمد لا نحصي ثناء عليه كما وهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه. فأهل السنة والجماعة عرفوا ربهم بما تعرف به إليه من صفات كماله اللائقة بجلال الله، فأثبتوا له تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وعرفوا بأفعاله وعجائب مخلوقاته وبما أظهره له من عظيم قدرته وبما أسبغه عليه من عظيم نعمه، فعبدوا ربنا أحدا صمدا إلها واحدا، وهو الله الذي إليه وصفه فالخلق خلقه والملك ملكه، لا شريك له في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في ملكه تعالى وتقدس، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ونزهه عما تنزه عنه وعن كل ما فيه عيب ونقص وعن كل ما وصفته الجامية أهل البدع مما لا يغيق بجلاله وعظمته. وأما الجامية فأطلوا من صفات الكمال وصاروا إنما يعبدون عدما لأنهم وصفوه بما ينافي الكمال ويوقع في النقص العظيم، فشبهوا بالناقصات تارة وبالمعدوم تارة، فهم أهل التشبيه كما عرفت من حالهم وضلالهم ومحالهم. وأما ما أورده هذا الجميع الجاهل من آيات العلم فشبهوا بالناقصات تارة وبالمعدوم تارة، فهم أهل التشبيه كما عرفت من حالهم وضلالهم ومحالهم يعني مغالبتهم ومكايدتهم ومحالهم. وأما ما أورده هذا الجميع الجاهل من آيات العلم كقوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فلا منافاة بين استوائه على عرشه وإحاطة علمه بخلقه، والسياق يدل على ذلك. أما الآيات الأولى فهي مسبوقة بقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ذكر استواءه على عرشه وذكر إحاطة علمه بما في الأرض والسماوات، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه المحيط بما كان وما يكون. وأما الآية الثانية فهي كذلك مسبوقة بالعلم، وختمها تعالى به فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: إن الله بكل شيء عليم. فعلم أن المراد علمه بخلقه، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعماله، كما قال تعالى: الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا المعنى الذي ذكرناه هو الذي عليه المفسرون من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة والجماعة. وأما الجامية أهل البدع فحرموا معرفة الحق لانحرافهم عنه وجهلهم به وبالقرآن والسنة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. ومن المعلوم أنه لا يقبل الحق إلا من طلبه. وأما أهل البدع فأشركوا في قلوبهم ما وقعوا فيه من البدع والضلال، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. فإذا عرف ذلك فيتعين أن سلالة الجهمية وغيره من المبتدعة عن أمور لا يسع المسلم أن يجلها، لأن الإسلام يتوقف على معرفتها. فمن ذلك ما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وما الإلهية المنفية بلا النافية للجنس، وما خبرها، وما معنى الإلهية التي ثبتت لله وحده دون ما سواه، وما أنواع التوحيد وألقابه وأركانه، وما معنى الإخلاص الذي أمر الله به عباده وأخبرهم أنه له وحده، وما تعريف العبادة التي خلقوا لها، وما أقسام العلم النافع الذي لا يسع أحدا جهله، وما معنى اسم الله تعالى الذي لا يسمى بهذا الاسم غيره، وما صفات اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه. فالجواب عن هذا مطلوب، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه هي الأسئلة التي ذكرت لكم أن العلامة ابن مانع رحمه الله أجاب عنها، إنه صنف رسالة اسمها الأجوبة الحميدة عن الأسئلة المفيدة، بيّن أنه أراد بها الجواب عن الأسئلة التي ذكرها عبد الرحمن بن حزم في بعض أجوبته، يعني هذه الأسئلة التي أراد ابن حسن من الجهم أن يجيب عنها، فلما فيها من العلم المحتاج إليه صنف العلامة ابن مانع رسالة مفردة في الجواب عنها، وهي الأجوبة الحميدة، وقد سبق إقراؤها في إحدى السنوات في برنامج الدرس الواحد. نعم. ولو أيضا قدس الله روحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن أحبه ووده، من عبد الرحمن بن حسن إلى أخي راشد بن مطر، سلمه الله تعالى وزاده علما وإيمانا وتوفيقا وتحقيقا وإدعانا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد وصل إلي خطك وسرنا ما أشار به من حسن الحال ومن معرفة الإسلام ومحبته وقبوله، فتلك النعمة التي لا أشرف منها ولا أنفع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ففضله الإسلام والإيمان، وقيل القرآن، وهما متلازمان. ورحمته أن جعلكم من أهله كما فسر الصحابي رضي الله عنه الآية بهذا. وما ذكرت من قيام الجهمية والرافضة والمعتزلة عليكم فلا يخفاك أن هذه الفرق الثلاث قد ابتلي بهم أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وتشعبت هذه الأهواء شعبا، وكل من أقامه الله بدينه ودعوته إليه ناله منه معنى ومشقة، فهم أعداء أهل الحق في كل زمان ومكان. حكمة بالغة يمتحن حسبه بحربه كما جرى للرسل من أعدائهم في الدين. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ليتميز الصادق بصدقه وصبره على دينه، وليتخلف من ليس كذلك وممن ليس لهم قدم راسخ في الإيمان. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبعد الابتلاء والامتحان يحصل النصر والتمكين للمؤمنين الصادقين الصابرين كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. الآية: فمن قامت عليه الحجة فلم يقبل وجادل بالباطل وجبت عداوته والبراءة منه ومفارقته بالقلب والبدن. هذه الجملة ملحقة بما سبق ذكره من عظم بدعة الجهمية والرافضة والمعتزلة، وهي التي تقدمت صفحة 208 و209، فيلحق بها 222 إلى 223. انظر أيضا 222 إلى 223. نعم. السلام عليكم. وأما قول الجهمية في نفي علو الله تعالى على عرشه فهو قول الجهمية سواء بسواء، وذلك يرده ويبطله نصوص الكتاب والسنة، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع، وكقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج إنما هو من أسفل إلى فوق، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله آمنتم من في السماء الآيتين. وكل هذه الآيات نصوص في علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه لا ما يليق بجلاله بلا تكييف. وقول هؤلاء الأشاعرة إنه من الجهات الست خالي، قد وصفوا بما يوصف به المعدوم، وهو قد وصف نفسه بصفات الموجود القائم على كل نفس بما كسبته، وبالأحاديث من أدلة العلو ما لا يكاد يحصر إلا بكلفة، كقوله في حديث الرقية ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك الحديث. وجوهرة السنوسي ذكر فيها مذهب الأشاعرة وأكثر مذهب الجهمية المعطلة، لكنهم تصرفوا فيه تصرفا لم يخرجهم عن كونهم جهمية. ومذهبهم أن القرآن عبارة عن كلام الله لا أنه كلامه تكلم به، وخالفوا الكتاب والسنة. قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله كلم الله موسى تكليما. وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والأدلة على هذا كثيرة جدا. والأشعري له كتاب في إثبات الصفات، وهذا المذهب الذي نسبه إليه أولئك تبرأ منه في كتاب الإبانة والمقالات وغيرها. وكثير من أهل العلم يكفرون نفاذ الصفات لترقيه ما دل عليه الكتاب والسنة وعدم إيمانهم بآيات الصفات. وأما من جاهد توحيد الإلهية ودعا غير ذلك غير الله فلا شك في كفره، وقد كفره القرآن. والسنوسي وأمثاله من المتأخرين ليسوا من السلف ولا من الخلف المعروفين بالنظر والبحث، بل هو من جهلة المتأخرين المقلدين لأهل البدع، وهؤلاء ليسوا من أهل العلم. والخلف فيهم من انحرف عن السنة إلى البدعة، وفيهم من تمسك بالسنة فلا يسب منهم إلا من ظهرت منه البدعة. وأما ابن حجر الهيثمي فهو من متأخر الشافعية، وعقيدته عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات، ففي كلامه حق وباطل. وأما هذه الجملة المتقدمة فيها من الفوائد ما يلحق بما تقدم في الصفحة 24 بعد 100 و25 بعد 100، قلنا مخالفة جمهور متأخري الأشاعرة لما كان عليه إمامه. وانظر أيضا 127 و210 و224 لقوله والأشعري له كتب في إثبات الصفات وهذا المذهب إلى آخره. وتقدم القول في السنوسي في الصفحة 23 و25، القول في السنوسي وكتابه أم البراهين وشرحها للتلمساني 23 و25، وانظر أيضا 225، وانظر أيضا 225 وبعدها صفحة 225 فائدة جديدة، القول في ابن حجر الهيثمي، القول في ابن حجر الهيثمي في قوله وأما ابن حجر الهيثمي فهو من داخل الشافعية وعقيدته وعقيدته الأشاعرة النفاة للصفات، ففي كلامه حق وباطل. وكان علماء الدعوة يعظمون كتابا له وهو كتاب الزواجر عن افتراض الكبائر، ومن أخبارهم أن شيخ شيوخنا أبو حبيب الشذري الشيخ عبد العزيز أبو حبيب الشذري رحمه الله كان يقرأ فيه على شيخه سعد بن حمد ابن عتيق، فمرت مسألة قال فيها الشيخ سعد بن عتيق هذا من أقوال أهل البدع، فقال له أبو حبيب رحمه الله إذا كان في الكتاب يا شيخ كلام أهل البدع فلماذا أقرأه عليه؟ فقال له أنت تقرأه علي فأبين لك ما فيه من الحق فتستفيد منه، وأبين لك ما فيه من الباطل فتتركه. هذه من طرائق أهل العلم في علماء الدعوة رحمهم الله تعالى في مثل هذه الكتب. نعم. وأما الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي فليس من السنة، وقد أنكره شيخ الإسلام لعدم وروده على هذا الوجه. وأما أهل البدع فيجب هجرهم والإنكار عليهم إذا ابتليتم بهم. وتأملوا مصنفات الشيخ وتأملوا كلامه رحمه الله تجدوا فيه البيان والفهم. قوله هذا مقطع جديد، تأمل المصنف. قال وأما الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي فليس من السنة، هذه فائدة. حكم الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي، حكم الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي فيه في صفحة كم؟ 225. يعني الذين في خارج هذه البلاد يعني يرون، أو من كان من هذه البلاد وذهب، يجد بأنهم بعد فراغهم من الصلاة المكتوبة يرفعون أيديهم ويدعون دعاء جماعيا. وهذا كان آخر ما أبطل في نجد سنة 89 بعد 100,000. هذا كان آخر إبطال في نجد، فلا يزال مبطلا فيها ولله الحمد. هذه الفائدة التي ذكرت لكم عن الشيخ محمد رحمه الله في إبطال هذه البدعة. يقول ابن فيروز، هذا نص كلامه، يقول ابن فيروز في تاريخه المخطوط، يقول آخر من ترك، يقوله متوجعا، يقول آخر من ترك الدعاء في أدبار الصلاة ورفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنويه ليلة الجمعة ويومها على المنارة بالصلاة عليه وترك الاضطجاع بعد سنة الفجر، أهل منيخ، يقال له باللغة العربية منيخ، وهو يقال له أهل منيخ، جبل معروف في جهة المجمع، كان فيه حصن ودخل في المجمع الآن، قالوا أهل حرمة وأهل المجمع والزلفي بأمر طاغوت اليمامة، يقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ليلة ثالث من الفطر المسمى ذي القعدة من شهور 89,000 بعد 100، يعني في 3/11/1189 كان آخر وجود هذه البدعة في تاريخ نجد على ما ذكره ابن فيروز في تاريخه. نعم. وتأملوا مصنفات الشيخ وتأملوا كلامه رحمه الله تجدوا فيه البيان والفرقان. وحديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي التي تمسكت بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الأفغانية الذين جاءونا فبلغنا أنهم يرون رأي الخوارج معهم غلو، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الغلو، وأخبر عن الخوارج أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأمر بقتلهم، وسبب غلوهم الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة، فأداهم جهلهم وقصورهم في الفهم إلى أن كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين. فإذا كان قد جرى في هذه النبوة من يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفر أصحابه، فلا يبعد أن يجيء في آخر هذه الأمة من يقول بقولهم ويرى رأيهم، والذين هاجروا إلينا وبايعونا ما ندري عن حقيقة أمرهم. وعلى كل حال، إذا عملتم بالتوحيد وأنكرتم الشرك والضلال وفارقتم البدع، فلا يلزمكم هجرة عن الوطن والمال، بل يجب عليكم الدعوة إلى الله وطلب أدلة التوحيد بكتاب الله. وتأمل كلام الشيخ في مصنفاته، فإنه رحم الله بين وحقق والسلام. وأجاب أيضا، وأما قول أهل التأويل للصفات إن الله تعالى منزه عن الجهات بهذه شبهة، أرادوا بها نفي علو الرب على خلقه واستواه على عرش. قال فإذا كان قد جرى في عهد النبوة من يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفر أصحابه، فلا يبعد أن يجيء في آخر هذه الأمة من يقول بقولهم ويرى رأيهم، والذين هاجروا إلينا وبايعونا ما ندري عن حقيقة أمرهم. بايعون يعني بايعوا الدولة، بايعوا الإمارة، لكن لا يقصد نفسه هو، فالبيعة كانت عندهم واحدة، بيعة الولاية. قال ما ندري عن حقيقة أمرهم. والدخلاء على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قديما وحديثا موجودون، ينسبون أنفسهم إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب منهم براء. ثم يأتي من لا يفهم ويزعم أن هذا هو أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولو كان صادقا للزمه أيضا أن يقول إن هذا هو أثر أدلة الكتاب والسنة، فإن الخوارج والمرجئة وغيرهم كلهم يستدلون بآيات وأحاديث على مذاهبهم الرديئة. فدعوة السلفية في نجد ما زالت تئن متألمة من هؤلاء الدخلاء، وزاد الأمر شرا أن بعض المنتسبين إلى هذه الدعوة كذبا وادعاء ينسبون إلى أن هذا هو حقيقة الأمر في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأن لها إفرازات ومخرجات كما يزعمون تؤدي إلى وقوع التكفير. والذين يعرفون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الحقيقة لا ينتحلون هذه الأقوال، ولا تجد في علماء الدعوة رحمهم الله تعالى من بدر منه شيء من هذه الأقوال التي ينتحلها هؤلاء، لكن هؤلاء يأخذون بعض قولهم فينسبون أنفسهم إليه. يأتي واحد يقول لك طيب هؤلاء الخوارج في الجزائر أو الخوارج في كذا أو الخوارج في كذا، يأتون يقرؤون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن الدرر السنية، فمعنى هذا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والدرر السنية أن هذه هي مصادر التكفير في العالم الإسلامي، هذا كذب، لأن هؤلاء أيضا يقرؤون من الآيات والأحاديث ليس من كتاب ابن تيمية أو من كتاب الدرر السنية، وهذا بحسب مداركهم وما يدعونه، ولا يكون هذا صحيحا. وهناك من يدخل من قديم لإفساد هذه الدعوة، وقد حدثني شيخنا عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله تعالى، وهو من أواخر من شرب كتب أئمة الدعوة، وكان قد نسخ كثيرا منها هو وأبوه بأيديهم مع كثرة القراءة لها تعلما وتعليما، فأخبرني مرة أن الملك عبد العزيز رحمه الله استدعاه فقال له يا شيخ عبد العزيز أنت تفسد الأخوان علينا، أخوان يعني طلاب العلم وأهل العلم، قال أنت تفسد الأخوان علينا وتزعم أننا نأتي بأشياء لا توجب السمع والطاعة لنا، فقال الشيخ عبد العزيز من يقوله؟ قال يقول فلان، وسمى رجلا قدم على هذه البلاد من خارجها ودخل في رباط الأخوان وانتسب إلى طلب العلم وتزيى بزيها، فقال له الشيخ عبد العزيز إن كان صادق هاته يقول هذا أمامي، فجيء بذلك الرجل واستدعاه الملك عبد العزيز، فلما دخل عليه ذلك الرجل فرأى الشيخ عبد العزيز بن مرشد بين يدي الملك تذكر كلامه فخاف، فقال له الملك عبد العزيز يا فلان، وكان قد أتى لطلب العلم من خارج هذه البلاد، قال يا فلان أنت تقول أن الشيخ عبد العزيز بن مرشد يفسد الأخوان علينا، هذا صحيح ولا هو صحيح؟ قال تجعلني في أمان يا طويل العمر، قال إن كانك صادق فأنت في أمان، وإن كانك ما كنت صادق مالك أمان، قال أنا أخطيت، أنا فهمت الكلام على غير وجهه وما قصد ذلك، فقال الملك عبد العزيز وكان حاكما بغض النظر عاد عن الحكم الشرعي في صواب هذا أو خطأ، لكن هذا بالنسبة للسياسة الشرعية له مولد، قال للسيار اضرب عنق هذا وقتله مباشرة. ومثل هذا كثير فيهم كان يأتي إليهم لأجل إفساد الدعوة، ولا يزال هذا موجودا، يأتون لإفساد الدعوة ويتكلمون في دعوة الشيخ بكلام دعوة الشيخ وينتسبون إليها وهم مفسدون لها، فالذي يكون حجة علينا إذا كان من علماء الدعوة وأهل العلم فيها الذين أخذ هذا العلم عنهم، تقول فلان شيخ فلان وقال كذا هذا كلامه، هذا نعم يكون حجة علينا، أما تأتي بلقيط لصيغ ينسب نفسه إلى دعوة الشيخ محمد بن الوهاب ويقول نحن درسنا في المدارس كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وما فيها هو التكفير الذي يوجد اليوم عند جماعة كذا وجماعة كذا، هذا لصيق لقيط لا تصلح نسبته إلى دعوة الشيخ، نسبته إلى مقررات هو ينسب نفسه إليه لكن ما درسها كما ينبغي، وهذه المقررات هي التي تعلم عليها أهل هذه البلاد جيلا بعد جيل، لكن مخرجاتها اختلفت لأن طريقة تدريسها وما يملى من المعاني فيها اختلف، فكان علماء الدعوة يقررون أشياء على معاني ويأتي بعض الناس ويدرس هذه الكتب على معاني أخرى لم يردها علماء الدعوة رحمهم الله تعالى، فتجد الإنسان يشرح نواقض الإسلام على كلام، وتجد علماء الدعوة يشرحون هذه النواقض على كلام آخر، ثم يأتي من يأتي ويقول هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام هذا فيه التكفير وهذا قال فلان ونسمع من فلان، هذا لا حجة فيه، الحجة إذا كان علماء هذه الدعوة هم الذين تكلموا بهذا، أما الذين ينسبون أنفسهم إليها وهم ليسوا من أهلها فهؤلاء لا تثبت بهم الحجة، ويجب على طالب العلم أن يعرف هذا الأصل وأن يفرق بين صادق الانتساب سليل النسب في أخذ العلم عن علماء الدعوة وأهلها وبين من ينتسب إليها انتسابا عاما ثم بعد ذلك يخرج علينا ويقول داعش نبتة سلفية، ويأتي الآخر ويقول في كلام له أرادت الحركة السلفية أن تنقلب على الجيش الحر فأخزاها الله، هذه كلام باطل لا أصل له، ولا تصح نسبة مثل هؤلاء إلى الدعوة السلفية ثم يقول يقال هؤلاء من أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن الحق صار اليوم أهله في ضعف، وصار كثير ممن ينسب نفسه إلى الحق يموه على الناس ويرمي هذه الدعوة بالباطل، والدعوة هذه بريئة من هؤلاء وبريئة من مقالاتهم. والدفاع عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والانتصار لها ليس لأجل ذاته هو، ولا لأجل أنه من هذه البلاد، ولا لأن هذه الدولة قامت عليها، لا، الانتصار لها لأنها الحق الذي عرفناه في الكتاب والسنة. ولذلك لو تبين لنا شيء على خلاف الكتاب والسنة ذكره علماء الدعوة رحمهم الله تعالى فإننا لا نقبله، لكن يأتي لنا من يدعي أن هذا خلاف الحق يأتي لنا بحجة أن هذا خلاف الحق. وأما الادعاء الكاذب عليهم بأشياء لا حقيقة لها هذا كذب، ثم يأتي بعض الناس ويصدق هذا الكذب. تعجب أن يأتي إليك واحد ويقول أن الإقصاء موجود في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قبح الله مثل هذا القائل. الإقصاء أين؟ وهذا أحد علمائهم الكبار من مؤرخيهم هو مالكي، وهو أبو بكر بن غنام رحمه الله تعالى، هذا كان مالكي وهو من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من شيوخ الشيخ عبد الرحمن بن حسن، هو مالكي المذهب، حي مالكيا ومات مالكيا. فأين الإقصاء بمنع تدريس المذاهب الأربعة؟ وغيرهم كانوا ينتسبون إلى هذه الدعوة وليسوا من الحنابلة، كانوا في نجد ممن ورد عليها قوم من الشافعية وقوم من المالكية وقوم من الحنفية، وكذا من العلماء الذين هم على هذه الدعوة وليسوا من أهل نجد كبعض علماء الحجاز من مكة والمدينة، وبعض علماء المخلاف السليماني يعني منطقة الجنوب الأعلى والأسفل أبها وجازان، هم ليسوا حنابلة، إما شافعية وإما مالكية وإما حنفية، وكذا في علماء الأحساء، لكن لا يعرفون التاريخ ثم يدعون على الدعوة ثم يصدقون شبابنا هذا ثم يرمون دعوة الشيخ بأنها دعوة متشددة متشنجة بعيدة عن سعة الأفق ورحابة الصدر ووفرة النظر في الأدلة. وهذا كله من جهل الأبناء بتاريخ آبائهم وعدم معرفتهم بتاريخ الدعوة. تاريخ الدعوة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، من الأمور اللازمة. الذي لا يعرف التاريخ، تاريخ الدعوة، دعوة الشيخ محمد الوهاب وأبنائه وأحفاده وعلماء الدعوة، لا يفهم كثيرا من هذه الأشياء. ومما يوسف عليه أن كثير من هذا التاريخ لم يكتب، هم كتبوا التاريخ السياسي، أما التاريخ الإصلاحي والعلمي والاجتماعي ما كتب. ولذلك تجد بعض الناس مثلا في التاريخ العلمي يأتي يقول علماء الدعوة لا عناية لهم بالتجويد والقراءة، ومن قال لك؟ علماء الدعوة فيهم من قرأ القراءات العشر، وفيهم من قرأ القراءات السبع، من أئمتهم عبد اللطيف بن عبد الرحمن قرأ العشر، والشيخ أبا بطين قرأ السبع، ولهم فيها مصنفات. فيأتي إنسان ويقول علماء الدعوة ليس لهم عناية بالقراءات، فضلا عن أمور أخرى. لكن الشاهد من هذا أن طالب العلم ينبغي أن يحقق صدق الانتساب إلى هذه الدعوة بمعرفتها معرفة كاملة بالأخذ عن أهلها، أما الكتب هذه ما تنفع. الكتب كل يدعي يأتي يسحب الكتاب ويقول قال في الدرر السنية ويكون على مذهب المرجئة، وآخر يقول قال في الدرر السنية ويكون على مذهب الخوارج، كلهم ينتسب إليه، كما أنهم يأتون القرآن والسنة ويقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم ونفعنا بعلوم. قال رحمه الله: وأجاب أيضا ما قول أهل التأويل وأهل الصفات، إن الله تعالى منزه عن الجهات، فهذه شبهة أرادوا بها نفي علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه، وقد ذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم في آية الكرسي وغيرها من القرآن، فأثبت لنفسه العلو بأنواعه الثلاثة: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، ومن نفى علو الذات فقد سلب الله تعالى وصفه. وقد قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه. وحديث المعراج الذي تواترت به السنة يدل على علو الله تعالى على خلقه وأنه على عرشه فوق سماواته، وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. تعالى الله عما يقول المحرفون المنحرفون علوا كبيرا. وقال أيضا على قول الشيخ ابن غنام رحمه الله في كتاب لقد الذميل، وكان شيخا من شيوخه ابن غنام من شيوخ عبد الرحمن بن حسن، قرأ عليه شرح قطر الندى وغيره. نعم، وقوله وكتب وكتبه أي أنها منزلة من عندي وأنها كلام قديم. قال: اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم إذا شاء، وقوله أنها كلام قديم هذا قول كرامية، وأهل السنة لا يقولون هذا، بل يقولون إنها وحي وأوحاه إلى جبريل وسمع كلام الرب تعالى وبلغه رسله وكتب تعالى التوراة بيده كما صح ذلك على ما يليق بجلاله. وهذا قول السلف، وجميع ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فلا ينفون ما أثبته ولا يثبتون ما نفاه، والله أعلم. هذا الاستدراك الذي ذكره ابن حسن على شيخه وجهه ما تقدم من أن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، ويمكن توجيه من تكلم بهذا من أهل العلم من وقع فيهم هذا الكلام، كالواقع في اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام وكالواقع في كتاب العقد الثمين، بأن مرادهم نوع الصفة، أن صفة الكلام نوعها قديم. وقلنا فيما سبق أن القرآن يطلق على المقروء كله، فيصح أن يكون اسما للتوراة واسما للإنجيل، ثم اختص باسم الكتاب المنزل علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن قول الخطيب: الحمد لله الذي تحيرت العقول في مبدأ أنواره وتأت الألباب في صمديته وكنه ذاته، فأجاب هذه الألفاظ ابتدعها من تمسك بقول أهل الكلام الحادث المذموم، فإنهم الذين تاهوا وتحيروا في الإيمان الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وإلا فطريقة القرآن حمد الله لنفسه بأسمائه وصفاته وما يعرف به ويوجب الإيمان به ومعرفته وإثبات ربوبيته وصفات كماله، فهذا توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد المرسلين، ودعوا به الأمم إلى توحيد الإرادة والقصد الذي هو توحيد الإلهية، فإن الرب الذي أبدع لخلقه ما يشاهدونه من عظيم مخلوقاته وتعرف إليهم بذلك وبما دلهم عليه من كمال صفاته وتصرفه في مخلوقاته هو الرب الذي لا يستحق العبادة غيره، فالرسل وأتباع الرسل كمل الله إيمانهم بذلك العلم والعمل، فقد قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فحمد نفسه بما يوجب الإيمان به ومعرفته من عظيم مخلوقاته، واستدل بأدلة ربوبيته على ما يستلزمه من إلهيته، فقال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فأنكر الشرك بعقل من هذا وصفه، وإنكار الشرك يقتضي توحيد العبادة بأن لا يراد غيره ولا يقصد سواه، فانتظم ذلك نوعي التوحيد، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فحمد نفسه على إنزال الكتاب الذي هو أعظم نعمة أنعمها على أهل الأرض، وهو يقتضي الإيمان بالكتب والرسل، وهو صراط الله المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، وهذا وأمثاله هو طريقة القرآن، يحمد نفسه على ما يتعرف به إلى خلقه ليعرفه بذلك الذي أبدعه وأوجده ونعم به، كقوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض الآية وأمثالي هذا في القرآن، وبتدبره والعلم به يحصل به كمال الإيمان وتنتبه الحيرة ويحصل كمال الهداية ويعصم القلوب أن تتيه في ربها وصفاته، فكل ما وصف به نفسه فلا حيرة فيه دال الإيمان الذين عرفوه بما تعرف به إليهم في كتابه، واطمأنت قلوبهم بالإيمان به وجعلوا قصدهم ومرادهم. وما أهل الجدل من أهل الكلام فهم الذين تحيروا وتاهوا كما أخبر بذلك نفر من متقدمهم كما هو معروف لديكم بحمد الله. هاتان الصفحتان، الصفحة 28 بعد 229 بعد 200، حكم قول الذي تحيرت العقول في مبدأ أنواره. حكم قول الذي تحيرت العقول في مبدأ أنواره وتاهت الألباب في صمديته وكنه ذاته، وتاهت الألباب في صمديته وكنه ذاته، صفحة 28 بعد 200 وتاريتها. حكم قول الذي تحيرت العقول في مبدأ أنواره وتاهت الألباب في صمديته وكنه ذاته. والفائدة التي تقدمت في صفحة 42 بعد 43 قال: مآل أهل الكلام الحيرة والشك، صفحة 42 و43 مآل أهل الكلام الحيرة والشك، اكتبوا أيضا وانظر 229. وانظر 229 في آخرها ذكر هذا المعنى. السلام عليكم. كتب بعض تلامذة الشيخ عبد الرحمن بن حسن له كتابا وقال في آخره إنه على ما يشاء قدير. فقال الشيخ عبد الرحمن هذه كلمة اشتهرت على الألسن من غير قصد، وهو قول الكثير إذا سأل الله شيئا قال وهو القادر على ما يشاء. وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع شرا وكل ما في القرآن، وهو على كل شيء قدير. وليس بالقرآن والسنة ما يخالف ذلك أصلا، لأن القدرة شاملة كاملة، وهي والعلم صفتان شاملتان يتعلقان بالموجودات والمعدومات. وإنما قصد أهل البدع بقولهم وهو القادر على ما يشاء القدرة لا تتعلق، أي القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت به المشيئة. وكتب إلي أيضا يهنيه بقدوم ابنه الشيخ عبد اللطيف من مصر. هذا الجواب ذكر فيه الشيخ فائدة، اكتب صفحة 28. حكم قول على ما يشاء قدير، حكم قول على ما يشاء قدير والقادر على ما يشاء، صفحة 228. حكم قول على ما يشاء قدير 230. صفحة 230. حكم على ما يشاء قدير والقادر على ما يشاء، أنه يمنع منها. قال لأن القدرة شاملة كاملة، وهي والعلم صفتان شاملتان يتعلقان بالموجودات والمعدومات. وإذا قيل على ما يشاء قدير جعلت صفة القدرة متعلقة بالموجودات فقط دون المعدومات، والقدرة تتعلق بكل شيء بالموجودات والمعدومات، لذلك قال وهو على كل شيء قدير. عرفتم وجه النهي؟ أنك إذا قيل هذا تعلقت القدرة بالموجودات دون المعدومات، والله عز وجل تتعلق قدرته بالموجودات والمعدومات جميعا. وسبق أن ذكرت لكم أن يحفظوا ما جاء في الصفحة كم؟ 196. 196 في السطر قبل الأخير قال فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. تشكل هذه على جواب الشيخ ولا لا؟ ما تشكل. ليش؟ يعني بس هو منع منها، منع منها، قال ما تقول على ما يشاء قدر. وهذا الجواب الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ذكر جماعة من علماء الدعوة، منهم عثمان بن بشر بعنوان المجد، ومنهم محمد بن إبراهيم في فتاوي، ومنهم محمد بن مانع في حاشيته على الطحاوية. فهؤلاء الأربعة من علماء الدعوة كلهم ذكروا أنه لا يقال على ما يشاء قدير ولا القادر على ما يشاء، وما أخذهم صحيح. لكن ما وجه الحديث؟ أول شيء تعتبر ما تقول هؤلاء أخطأوا أبدا، لابد أن تحمل قولهم على أصل، وهذا الحديث جاء يتعلق بشيء ذكرنا. إيه لا، إذا صدر من الله كذلك هو على كل شيء قدير، صادر من الله سبحانه وتعالى. الجواب أن يقال إن الحديث يتعلق بقضية معينة، إن الحديث يتعلق بقضية معينة، فيجوز هذا القول، فيجوز هذا القول في القضايا المفردة ولا يكون أصلا في الخبر عن الله عز وجل، فيكون هذا القول جائزا في القضية المعينة ولا يكون أصلا في الخبر عن قدرة الله عز وجل. يعني إذا أتيت تتكلم عن قدرة الله ماذا تقول؟ فإن الله على كل شيء قدير. لكن لو جاءك واحد فقال ما علمت أن فلان اللي 11 سنة في غيبوبة قد أفاق، قلت الله على ما يشاء قدير، صار كلامك صحيح يتعلق بهذه القضية المعينة. فهذا وجه هذا الحديث مع النصوص الكثيرة، فالتأليف حقيقة بين الأدلة، فالأدلة الكثير في تقرير الأصل الكلي، والحديث إذا تعلق بواقعة معينة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وكتب إلي أيضا يهني بقدوم ابني الشيخ عبد اللطيف من مصر، وتوسل إلى الله في دعائي بالصفات الكاملة التي لا يعلمها إلا هو، فكتب إليه قال: وذكرت في وسيلة دعواتك فجزاك الله أحسن الجزاء عن تلك الدعوات، قلت: وأتوسل إليك بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت، فاعلم أن الذي لا يعلمها إلا هو كيفية الصفة، وما الصفة فيعلمها أهل العلم بالله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ففرق هذا الإمام بين ما يعلم منه معنى الصفة على ما يليق بالله، فيقال استواء لا يشبه استواء المخلوق ومعناه ثابت لله كما وصف به نفسه، وأما الكيف فلا يعلمه إلا الله. فتنبأ لمثل هذا في الإمام مالك تكلم بلسان السلف. هذه هي فيها فائدة في الصفحة 300، حكم قول بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت. حكم قول بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت. وكلام تلميذ الشيخ مجمل، فإن الشيخ رأى أنه ربما تعلق به عدم علم معنى الصفة فأبطله، ولكن كلام التلميذ له وجه صحيح، وهو صفاتك التي لا يعلمها إلا أنت، ولا لا غير الكيف، قال بصفاتك، يعني عدد الصفات الإلهية. كم عدد الأسماء الإلهية؟ لا حد لها، وبكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فنحن لا نعلم منتهى عدد الأسماء الإلهية، وكذلك الصفات الإلهية لا يعلم عددها، يعني بالحد الذي تنتهي إليه. وقد أشار إلى هذه المسألة من أهل العلم، وهي من نوادر الإفادات، شيخنا عبد العزيز بن يحيى رحمه الله رئيس قضاة الأحساء في منظومته في المعتقد أشار إلى هذه المسألة، وأن عدد الصفات غير محصور، والمتكلمون أكثرهم يذكر أن عدد الأسماء الإلهية غير محصور، وأما عدد الصفات الإلهية وأنها غير محصورة فهذا من نوادر الإفادات في المنظومة المذكورة. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.